عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. انطلقت الدعوة للإسلام في مكة تسير في حفظ من الله تعالى ومنعة شامخة وضاءة، تضيء الطريق للسالكين، تنشر النور والخير للخلق أجمعين. يحمل لواءها محمد عليه الصلاة والسلام، ومعه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، جهابذة النبلاء ودعاة صلحاء، أخلصوا لله تعالى فخلصت دعوتهم إلى قلوب عباد الله. دعوا إلى الله بعلم وبصيرة وحكمة وموعظة حسنة، فأقبل الناس إلى الإسلام محبة وتقديرا لحملته، لما رأوا فيهم الرحمة والخير والإنصاف والعدل، فدخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، هؤلاء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصديق رضي الله عنه الذي حمل هم الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم منه أن الإسلام دين علم وعمل ودعوة وجهاد، وأن الإيمان لا يكتمل حتى يهب المسلم نفسه وما يملك لله رب العالمين. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب. رواه ابن ماجه. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. علم الأنساب وعلم التاريخ هما أهم العلوم عند العرب، ولدى أبي بكر الصديق رضي الله عنه النصيب الأوفر منهما، وقريش تعترف للصديق بأنه أعلم قريش بأنسابها وأعلمها بتاريخها، فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس أبي بكر الصديق لتنهل منه علما لا تجده عند غيره، غزارة ووفرة وسعة. ومن أجل هذا كان الشباب النابهون والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائما، إنهم الصفوة الفكرية المثقفة التي تود أن تلقى عند الصديق هذه العلوم. وهذا جانب آخر من جوانب عظمة الصديق. وكذلك طبقة رجال الأعمال من أصحاب التجارة والأموال هي كذلك من رواد مجلس الصديق، فهو إن لم يكن التاجر الأول في مكة فهو من أشهر تجارها، فأرباب المصالح هم كذلك قصاده. ولطيبة الصديق وحسن خلقه تجد حتى عوام الناس يرتادون بيته، فهو المضياف الدمث الخلق الذي يفرح بضيوفه ويأنس بهم. فكل طبقات المجتمع المكي تجد حظها عند الصديق رضي الله عنه. كان الصديق رضي الله عنه رصيده الأدبي والعلمي والتاريخي والاجتماعي في المجتمع المكي عظيما، ولذلك عندما تحرك في دعوته للإسلام استجاب له صفوة من خيرة الخلق. أسلم الصديق رضي الله عنه بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل اكتفى بالتصديق فقط؟ لا، بل خرج من عند المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو لم يحفظ سوى بعض آيات من القرآن الكريم، لكنه رأى أن المسؤولية عظيمة وأن الخطبة جسيم، وأن المؤمن له دور في بيته وفي مجتمعه، له دور سيسأله الله يوم القيامة يوم يقف بين يديه. ماذا قدم لهذا الدين؟ أتدرون ماذا قدم الصديق؟ أتدرون ماذا فعل الصديق؟ ذهب الصديق وعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم عاد، لكنه لم يعد لوحده، لقد عاد الصديق وقد أدخل 5 في دين الله وهم من 10 المبشرين بالجنة. عجب، أتى الصديق في اليوم الأول لدعوته بمجموعة من الرجال قل أن يجتمعوا في زمان واحد الرجل منهم بألف رجل. أتى الصديق في اليوم الأول 5 هم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ما هذا؟ هؤلاء 5 صناديد الإسلام، هؤلاء 5 عباقرة التاريخ، أتوا جميعا على يد الصديق. نعم، صدق في الدعوة وعلو في الهمة. وسبحان الله، إن كان عجيبا سبق الصديق إلى الإسلام، فلعل الأعجب من ذلك سبقه إلى الدعوة إلى هذا الدين، وحماسه لنشره، وحميته لجمع الأنصار له، وسرعته في تبليغ ما تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام مع قلة ما تعلمه. نعم، أسلم على يد الصديق أكابر أهل الشورى. فلا إله إلا الله، يأتي الصديق يوم القيامة وهؤلاء العمالقة في ميزان حسناته يوم يلقى الله. فكان الصديق بهذا أول من دعا إلى الله. عن محمد بن عباد المخزومي أن قريشا قالت قيضوا لأبي بكر رجلا يأخذه، فقيضوا له طلحة بن عبيد الله قبل إسلامه، فأتاه وهو في القوم فقال يا أبا بكر قم إلي. قال أبو بكر إلى ما تدعوني؟ قال طلحة أدعوك إلى عبادة اللات والعزى. قال أبو بكر من اللات والعزى؟ قال بنات الله. قال الصديق فمن أمهم؟ فسكت طلحة وقال لأصحابه أجيبوا صاحبكم، فسكتوا. فقال طلحة قم يا أبا بكر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأخذ أبو بكر بيده فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم طلحة. وكذا قصة إسلام عثمان، فإن كان له مجلسا من الصديق فسأله الصديق عن تفكيره، فأخبره بما سمع من خالته عن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فدعاه الصديق للإسلام فأسلم عثمان، وأسلم غيره من كبار الصحابة. فبعد أن أتى الصديق بهذا الرعيل الأول وهذا المجهود الوافر، ما فتر حماسه وما كلت عزيمته، ولكنه أسرع في الأيام التالية يأتي بغيرهم. أتى بأبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من بني الحارث بن فهر، وجاء أيضا بالصحابي الجليل عثمان بن مضعون وهو من بني جمح. ونلاحظ أنه ليس من هؤلاء أحد من قبيلة أبي بكر من بني تيم إلا طلحة بن عبيد الله فقط، وبقيتهم من قبائل أخرى من بني أمية، من بني أسد، من بني زهرة، من بني جمح، من بني الحارث، من بني مخزوم وغيرهم. فالإستجابة للصديق لم تكن من باب القبيلة، فكيف استطاع الصديق أن يقنع عقول أذكى شباب قريش باعتناق الإسلام؟ لا شك بأنه بعد توفيق الله تعالى كانت للصديق صداقات قوية وعلاقات وطيدة بكثير من أركان المجتمع المكي قبل الإسلام، وهذا ولا شك أساس من أسس الدعوة، إضافة إلى استخدامه للغة سهلة في الدعوة والتي هي لغة الفطرة. دعوتنا عبادة الله وحده لا شريك له، ونترك ما كان يعبد آباؤنا. وهذه الدعوة المباركة جاءنا بها رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه، أنزل الله عليه كتابه فعرفنا كلام الله وصدقناه، ما أمرنا إلا بمعالي الأخلاق ونهانا عن سفساحها، فصادفت تلك الدعوة الصادقة قلوبا صادقة فأثمرت إيمانا صادقا. ويواصل الصديق دعوته فيأتي بالأرقم ابن أبي الأرقم وأبي سلمة ابن عبد الأسد، وهما من بني مخزوم. وما أدراك ما بنو مخزوم؟ بنو مخزوم قبيلة تتنازع لواء الشرف مع بني هاشم قوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف أثر الصديق عليهما حتى يأتي بهما يدخلان في الإسلام تحت قيادة رجل من بني هاشم؟ هذا والله أمر غريب ولافت للنظر. ومن الواضح الجلي أن الصديق رضي الله عنه كان قريبا من قلوب شباب مكة إلى درجة أقرب من القبيلة والعنصرية والعصبية وحمية الجاهلية وغير ذلك من الدوافع التي انتشرت في ذلك الزمان. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. إن ستة من الذين دعاهم أبو بكر للإسلام يعدون من العشرة المبشرين بالجنة، وهم خير الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، والبقية أيضا من أهل الجنة إن شاء الله، فهم صفوة الصحابة ومن السابقين الأولين. وإن العقل لا يعجز أن يتخيل حجم الثواب الذي حصله الصديق نظير انطلاقه في الدعوة إلى الله ونجاحه في إدخال هؤلاء الصحابة أصحاب المقامات العالية في دين الله. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتدبر في أفعال العظماء الذين أتى بهم الصديق، تدبر في أعمال عثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وأبي عبيدة والأرقم وأبي سلمة وعثمان بن مضعون، ثم يأتي بعدهم آخرون أمثال بلال وعامر بن فهيرة وغيرهم. تدبر في ذلك واعلم أن أجور هؤلاء جميعا ومن هداهم الله على أيديهم كل هذا في ميزان الصديق، حتى تعلم عظم أمر الدعوة إلى الله تدبر كل هذا ثم قارن بين دعوة الصديق وبين تكاسلنا لخدمة ديننا، فهلا صدقنا الله؟ وهلا أخلصنا النوايا لله لتنقاد القلوب لنا كما انقادت لأبي بكر؟ نرجو الله تعالى أن يمن علينا بذلك، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.